أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبًا بكم في روضة من رياض الجنة، وهنيئًا لكم هذه السويعة أو بعض الدقائق التي نقضيها في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه. يا رب اذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. أيها الأحبة، نتحدث اليوم مع قصة من قصص القرآن، والبعض منا يقرأها في كل أسبوع مرة، وبعضنا يمن الله عليه أكثر من مرة. إنها سورة الكهف، وقصة هذه القصة أن كفار مكة كانوا يريدون عند البعثة ما يشكك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم قوم بهت كاليهود. هؤلاء أشركوا وأولئك أشركوا، بل وأولئك قلوا حياءهم من الله، يقرؤون في كتابهم البشارة بنبينا عليه الصلاة والسلام. رحل جمع من كفار مكة إلى اليهود في المدينة في يثرب وقالوا: علمونا شيئا نسأله إياه. قالوا 3 أسئلة لا يعرفها ولا يعلمها إلا نبي، فإن أجاب فهو نبي. طيب، تصدقون بعد ذلك؟ لن يصدقوا، فإنهم قد كذبوا الله وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا إلى غير ذلك من البهتان. فأتوا ب3 أسئلة. قالوا اسألوه عن الفتية، أي اسألوه عن أهل الكهف الذين تركوا وفارقوا قومهم ثم مكثوا في الكهف مددا طوال، واسألوه عن رجل صالح طاف الأرض مشارقها ومغاربها، واسألوه عن الروح. 3 أسئلة. فجاء الرد عن سؤالين في سورة الكهف، وكان الجواب على أهل الكهف، ثم في سورة أخرى الرد عن الروح: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ثم سألوا عن هذا الرجل إنه ذو القرنين. وذو القرنين، معاشر الأحبة، هذا اختلف العلماء فيه، أهو نبي أم عبد صالح؟ أم عبد صالح آتاه الله الملك؟ والراجح، وسأذكر في اللقاء الراجح، لن نريد أن نفرع، هو عبد صالح قد آتاه الله الملك، فملك عليه رحمة الله مشارق الأرض ومغاربها، وسمي بذي القرنين، قيل لأن له قرون في رأسه، وقيل أنه يلبس على رأسه كالخودة بها قرون، وقيل لأنه حكم الفرس والروم، وقيل أنه ملك مشارق الأرض، قرن الأرض الشرقي وقرن الأرض الغربي، فكأنه ملك القرنين، فسمي بذي القرنين. لا يجوز لنا أن نبحث أكثر مما أوصلنا القرآن إليه. البعض يقول: كم كان عمره؟ كم مضى من وقته؟ في أي بلد كان؟ وهل هو باني الإسكندرية اللي يسمون الإسكندر المقدوني أم غيره؟ نقول: نحن لا نريد أن نخرج عن ما جاء في القرآن منه. ولذلك القرآن منهج في الحياة، ما كان ينفعك ذكره لك، وما كان لا يزيد علمك حاد عنه وتركه. ولذلك بعض العلم جهل لا يضر وعلم لا ينفع. ولذلك افهم أيها المبارك المتدبر للقرآن أن إذا تكلمنا عن ذي القرنين نتكلم على حسب ما ذكر القرآن قصته. وذكر لنا القرآن أن ذا القرنين عليه رحمة الله أرسل في الأرض ليجلوا الفساد عنها، وأوتي من كل شيء سببا، وكان معه علماء، وكان معه الجنود، وكان معه السلاح، وكان معه الخبرة التطويرية للأرض، وكان معه المهندسين، لأنه سيبني سدا يحار المهندسون في زمننا أن يبنوا مثله. ولذلك نقول أوتي من كل شيء سببا. لكن الوقفة الأولى عن ذي القرنين أن الله قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه منه، يعني لن أذكر لكم الخبر كله. كم طاف الأرض ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن يقول رحلته التي بلغ المشارق والمغارب تدرون كم مضى عليها، كم قضى فيها من الوقت؟ 500 عام. والله رحلة يا أحبتي 500 عام. إذن كم كان عمره؟ نعم كانوا قديما كانت خلقهم به بسطة وأعمارهم بها بسطة، ولذلك آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا. إذا قلنا أن الذراع نصف متر يعني طول آدم عليه الصلاة والسلام 30 ذراع، قيل في 7 أذرع. 30 مترا أي في 7 أذرع يعني في 3.5 متر. ما هذا الخلق العظيم، ولا زالت الأرض يأتيها ربها وينقصها من أطرافها، ونقصها بموت العلماء، ونقصها بصغر الأبدان، ونقصها أيضا بقصر الأعمار. نعود إلى قال منه. إذن القرآن سيذكر لنا ما ينفعنا وما يحيي قلوبنا. هذا الرجل الصالح قال الله عنه إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. صار ملك ما شارق الأرض ومغاربها. هل ترفع؟ هل تكبر؟ كان متواضعا وكان يحمل التوحيد في قلبه، ولذلك سياحته في الأرض كانت لهدفين: الهدف الأول نشر التوحيد ونشر رسالة الإسلام، وكلمة الإسلام ليس ديننا الذي ختم الله به الأديان، الإسلام كل دين بعث به نبي، إن الدين عند الله الإسلام والمراد به الاستسلام لله بالتوحيد. تختلف الشرائع لكن التوحيد يبقى لا يختلف فيه نبي قط. ولذلك عليه رحمة الله كان يحمل هم دينه سائحا، وكان أيضا يصلح الأرض، إذا مر على أرض بها فساد أصلحها، فاستخدم قوته في إصلاح الفساد الذي على الأرض، وفي تأديب من كان يفسد، وفي تعليم من كان مشرك. إذن كأن القرآن يقول لنا إذا آتاك الله الدنيا أو العلم أو جمع بينهما فابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وما أجمل السياحة الدعوية، ذو القرنين ساح 500 سنة لينشر الدين، بعضنا يروح لأراض خارج بلادنا ويمر على غيرنا ممن لا يدين بالإسلام ما حمل هم الدين في قلبه، ما قال ألا ما لي دخل، أنا جاي أشوف الأنهار والأشجار والأطيار، ها وطار ووقع ورجع لنا الله يجزاه خير، ما حصل من الأحسنات. حتى أن بعض الجاليات المسلمة أجمل هدية تعطيهم إياه وهم مسلمون تثبتهم على الدين، لو أتيت بزمزم وأتيت بربع كيلو نصف كيلو تمر بلغت في إكرامه لو تعطيه المال كله. بعضهم إذا رأى التمرة بكى، وبعضهم إذا رأى الماء زمزم يقتسم الكوب الواحد 10 من الجالسين، كوب كل واحد يمر رطوبة الماء على شفتيه. تصور لو أعطيته ماء زمزم ثم دعوته إلى التوحيد الحق، هنيئا لك. ذو القرنين أعطاه الله، مكنه الله أعطاه، يعني لو كان أحد بينغر ويغتر ويعلو ويتكبر لكان ذو القرنين، فإن قرون المشرق والمغرب قد حازها، ومعه جيش لا كمثله، ومعه مال لا كعدده، ومعه قوة لا يوجد مثلها، قوة عجيبة، ومع ذلك سخرها في طاعة ربه. ثم قال الله أول، طبعا القرآن يقص لنا الآن 3 رحلات لذي القرنين، لثلاث رحلات، وسنأخذ رحلة رحلة وبنطيل مع الرحلة الثالثة لذي القرنين. أول رحلة توجه إلى أين؟ إنه بلغ مغرب الأرض، مغرب الأرض غروب الشمس، مكان الغروب، هذه أول رحلة نأخذها بسم الله. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني أنها كأنها تغطس في عين من الماء، كان بها ماء ثم صار طين ثم جف ثم صار أملس ثم سود وصار داكنا. ما تلاحظون بعض البقع الطين العيون الأولى أو السيل إذا انجذب من بعض الفياض وبعض الرياض يتيبس ثم بعد ذلك يتكسر ثم يصير كأنه رملا أملس ثم يتغير لونه، هذا هو العين الحمئة. وقيل العين الحمئة هي البحر، أنه وصل إلى منطقة انغمست الشمس فيها كانغماسها في العين في الماء، هذا مكان يعني أنه بلغ أقصى نقطة من اليابسة من جهة الغرب. ولاحظ آتاه الله من كل شيء سببا، كل شيء يتمناه سخره الله له. والأرض ملكها أربعة، من المسلمين اثنان، ومن الكفار أيضا هذا العدد، سليمان عليه السلام وذو القرنين هذا من المسلمين، وبخت نصر وقيل الإسكندر المقدوني أن هذا كانوا من الكفار، ملكوا مشارق الأرض ومغاربها بتمليك الله لهم، لكن ما خلد القرآن إلا قصة المؤمنين سليمان عليه السلام وهذا الرجل الصالح الذي هو على الصحيح ليس بنبي إنما رجل صالح، ذهب إلى مغرب الأرض، ماذا وجد هناك؟ فلما قال بلغ مغرب الشمس قال فوجدها تغرب في عين حمئة، قال ووجد عندها قوما، وجد قوم يسكنون عند هذا المكان. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وجدهم على الشرك، وجد بعضهم يظلم بعضا، وأعظم الظلم ما هو؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الله خير ذي القرنين والذي آتاه كل شيء لك، إما أن تصدر عفو عام جميع عنهم وتقول أن عيال اليوم الظالم والمظلوم تصالحوا واللي مشرك يسلم وينتهي، ها، وإما أن تقيم العدل بينهم فترد الظالم عن ظلمه وتأخذ ما ظلم فترده إلى يد المظلوم، ومن كان موحدا يثبت على الدين، ومن كان مشركا ولا زال يصر على الشرك اقتله كفرا وردة. أي الخيارين اختار ذو القرنين؟ الملك الصالح الذي أرسله الله إلى مشارق الأرض اختار العدل. ماذا اختار؟ قال، ولاحظ الحكمة، ولاحظ أيها الأحباب لما وهبه الله هذه النعم وهذه من كل شيء سببا، وهبه الإيمان ووهبه الحكمة، وضع الشيء في موضعه، فقال عليه رحمة الله أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يقول أما من ظلم، اللي من ظلم لماذا؟ لأن المظلوم ماذا يستفيد إذا لم يرد الظلامة التي عنده؟ يعني الظالم نقول خل اللي عندك مظلوم خله معك، المليون اللي خدته هذا سافله بس لا تعودها ثانية، طيب هذا حقي الله يجزاك خير، ماذا استفدت أنا؟ لا أستفيد شيء. فلذلك هو أراد إقامة العدل، وهذا من حكمته، قال الظالم سنرده بأن يرد ما أخذ، والظالم شركا بالتوحيد، والمظلوم ينتصر حتى تسلم الصدور. ولذلك هنا من فقه الإصلاح بين الناس، إذا بغيت تصلح بين اثنين لا تجي للضعيف وتكسر ضلوعه، اصلح يا ابن الحلال، استح على وجهك، هذا عمك هذا خالك، وراه ما يستحي على وجهه الله يجزاك خير، قد يكون هو ظالمي، إذا هو ظالمني من الإصلاح أن ترد الظلامة إلي أو أن تسحب السخيمة من صدري، أن تجعل مثلا يعتذر مني، أنا أتمنى أن أترك حتى لا يكون الصلح هش، الصلح الهش هو الذي ينصر فيه الظالم على المظلوم، لا، أو يقوى الظالم على المظلوم، الصلح الحقيقي أن ترد المظالم إلى أهلها حتى تسلم الصدور ثم يصلح بينهم لإزالة ما في قلوبهم، وهذا ما اختاره ذو القرنين. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. انتهينا، انتهى من المغرب الأرض، انتهى، رد المظالم، دعا للتوحيد، ثبتها، قوى المظلوم على ظالمه، رد الحقوق، سلمت الأرض، وضع من يحكمهم، وضع القضاة عندهم، وضع من يديرهم، انتقل بعد ذلك أتبع سببا، ذهب طريقا جديدا ووصل الآن، انتهى من مغرب الأرض، سينتقل إلى مشرق الأرض. انظروا القوة يا شيخ، وانظروا معه من؟ معه الأرض تمشي كلها، لأنه يملك مشارق الأرض ومغاربها. ثم قام انتقل، قال: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني أنه بلغ إلى مشرق الأرض، مكان طلوع الشمس، لكنه أتى إلى قوم لم يجعل الله لهم من دونها سترا. قيل أنهم يسكنون في أرض لا جبل فيها ولا شجر، غير مستورة، وقيل لم يكونوا يسترون عوراتهم، يعني أنهم يمشون عرات، لم يجعل الله لهم لعوراتهم سترا من الشمس. هذا قول. القول الثالث أن هؤلاء الذين لم يجعل الله لهم من دونها سترا أنهم لا يسكنون البيوت، لا يسكنون البيوت ولا عندهم مغارات، إنما على وجه الأرض هكذا. وعلى أي تفسير كان، المراد أنه بلغ أقصى نقطة في شرق الأرض تطلع الشمس منها، وجد هؤلاء، وهذا دليل على أنهم بدائيين، ما عندهم شيء يسترون به أنفسهم ولا عندهم جبال تسترهم، كأنما هم في أرض صحراء جرداء. لما أتى إليهم ماذا فعل عليه رحمة الله؟ لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا. طيب ماذا فعل الآن؟ القرآن في سورة الكهف ما أخبرنا ماذا فعل عند هؤلاء الذين في مشرق الأرض. قال الله: كذلك. وكلمة كذلك يعني كذلك عمل معهم فعله مع أهل مغرب الأرض، خيرهم بين التوحيد يثبتون عليه والشرك ينقضونه، والمظالم ترد، والقوي يضعف حتى يؤتي الحق، والضعيف يقوى حتى يأخذ الحق، ثم يضع لديهم من يحكم بينهم بالحق، ثم بعد ذلك سار في الأرض. ما له رغبة في الجلوس عند رؤية الأنهار ولا الأشجار ولا الأطيار، كان همه عليه رحمة الملك الغفار نشر التوحيد وإصلاح الأرض، وكان متواضعا لحكم الله. ثم بعد ذلك الرحلة الثالثة، الرحلة الآن الأولى انتهت للمغرب الأرض، الثانية المشرق، الرحلة الثالثة اللي سنقف معها قليلا وستأخذ منا وقتا. قال ثم قال: حتى إذا بلغ بين السدين. الرحلة الثالثة بين المشرق وبين المغرب، يعني لا هي إلى مغرب الأرض ولا إلى مشرقها، بين السدين، السدين الجبلين. أين هذا المكان؟ هذول أهل يأجوج ومأجوج، يأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة، سمي يأجوج من تأجج النار، كأنهم إذا خرجوا من سدهم كالنار تحرق كل شيء، ولذلك سموا يأجوج ومأجوج، وهم قد يعني من قبائل من عرق واحد. ذو القرنين أتى في مشرق الأرض، ثم لما سار من مشرق الأرض وجد هؤلاء القوم بين جبلين، وهذين الجبلين بينهما صدع فتحة، وهذا الصدع اللي بين الجبلين الشاهقين يخرج منه يأجوج ومأجوج. وقال أهل العلم: بما أنه في مشرق الأرض، كان هذه الأرض اللي بين السدين وبين الجبلين في مشرق الأرض وليست في مغرب الأرض، ولذلك البعض منهم يقول إنها في قارة آسيا في شمالها الشرقي، ولكن تحديد المكان هل أخبرنا القرآن عنه؟ لا. فلماذا نجتهد في شيء لم يخبرنا القرآن عنه؟ لو أن مكان يأجوج ومأجوج يتعلق به حكم شرعي لأخبرنا القرآن، لكن بعض الناس مفتون، يبحث في دقائق أمور لا تزيده إيمانا ولا ترفع الجهل عنه. ولذلك الصحيح أنه لربما إلى مشرق الأرض أقرب، لكن أتى إلى قوم في هذا الوادي وهم يشتكون من قوم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ماذا كان يأجوج ومأجوج؟ اسمع ماذا قالوا. قالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، مو بيجون يأكلون عندنا، يتعشون يروحون، لا، يأتون يأخذون ويفسدون ويحرقون ويهلكون الحرث والنسل، ثم يعودون ويدخلون في هذا الصدع ويختفون. وهم علموا أنه ذو القرنين، وأنه الذي يستطيع أن ينصرهم. تأمل ماذا قال القرآن. قال وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي أن القوم الذين اشتكوا يأجوج ومأجوج لهم لغة لا يفصحونها، أو أن اللغة لا يعرفها إلا النوادر على وجه الأرض. فالتفت، الله أعطاه من كل شيء سببا. ابن عباس يقول عليه رحمة الله احتاج لفهم قولهم إلى 70 مترجما. اللهم صل على هذا يعرف كلمة وهذا يعرف كلمة وهذا يعرف كلمة، فصاروا يجمعون الكلمات حتى فهم. لكنه لا بد أن يفهم، لماذا؟ لأن الله أعطاه كل شيء، من كل شيء سببا، مكنه الله جل وعلا. فأتوا إليه لا يكادون يفقهون قولا، وهذا من أخلاقه السامية ذو القرنين. ما قال ما تفهم أنت، أنت ما تفهمت، ما أفهم مش تقول، اقلب وجهك. لو قاله مثل بعضنا إذا رأى من أصحاب الاحتياجات الخاصة، أو أنه أبكم يشرح له بيديه، أو واحد لغته يقول لك أبي أروح ما أدري بروح لك دي ولا بروح ذا ولا لغته ليه، قال يا أخي أنت أعجمي ما تفهم، اقلب وجهك وبس. ليه يا شيخ؟ لماذا لا تصبر عليه؟ ولماذا لا تتقرب إلى الله بإفهامه وبالسمع له حتى تفهم؟ لربما إنقاذك له، دلالتك له، تكون المنجية لك يوم القيامة من عذاب جهنم. هذا الملك الذي خلفه جيوش وأموال وذهب وخير وعدد وعلماء ومهندسين، كل هذا جالس يستمع إليهم ماذا تريدون؟ انظر التواضع. ولذلك إذا زادك الله من الدنيا شيئا فتواضع للخلق، ولا تتعالى على الخلق فتسقط من عين الحق سبحانه وتعالى. لا يكادون يفقهون قولا. ثم قال قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أولا قالوا مفسدون في الأرض، ومن مهام الملك الصالح هذا ذو القرنين أنه يمنع الفساد في الأرض. ولذلك لما؟ لأن الله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها ونهى أن نفسد فيها، فالإفساد في الأرض يبغضه الله مهما كانت هذه الأرض إفساد. بعضنا يقطع يحتطب يفسد في الأرض، يسيل المياه من بيته، يغسل السيارات بلين طويلة، يرمي في البحار ما يلوثها، سيارة عوادمها لا يصلحها، هذا من الإفساد في الأرض. الإفساد معناه كبير. وكذلك أيضا وجود ظالم متسلط على مظلوم مسكين، نصرته بمنع الظالم عن ظلمه وبنصرة المظلوم حتى يأخذ حقه، كل هذا من الإصلاح في الأرض. قال فهل نجعل لك خرجا؟ صور يا شيخ ملك بها القوة وهذا العتاد وهذا المال وهذا الجيش، يقولون له افزع معنا وبنعطيك قريشات، ها افزع معنا وسنعطيك من الذهب ومن الفضة، هو يحمل الذهب والفضة معه. ولكن لو كان شرها لقانا أعطوني، مثل ما كانت سليمان عندما بلقيس أرسلت له قال أتمدونني بمال، يعني تعطوني مال عندما أرسلت الهدايا. وهذا منهج المصلحين والعلماء وكل من ولي المسلمين، منهجه أن يعف عن أقوات الناس، يدعو إلى الله المحاضرة ب200 يا شيخ والموعظة ب150، وأذن بكم صلاة الفجر، لا صلاة الفجر تسعيرتها تختلف عن تسعيرة الظهر، وتجد أنه لا يدعو إلى الله، لا أعلم القرآن إلا بكذا، لا يمكن أن أخطب إلا بكذا. ما يعطى المؤذن والإمام من بيت المسلمين هذا رزق يأخذه، لأنه من بيت مال المسلمين وولي أمر المسلمين، يعطيه تشجيعا له. لكن لا يقول للناس أنا ما أصلي بكم إلا بكذا ولا أعلم القرآن إلا بكذا. وهذا ليس ديدن الأنبياء، ديدنهم قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. ومن هنا يبلغ الله عنك دعوتك، وتكون إذا عففت عما في أيدي هؤلاء المدعوين دائما تكون هذا عز لك في الدنيا. ولذلك ماذا قال ذو القرنين؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي أعطاني ربي خيرا مما آتاكم. الله أعطاني من النعم ما يلزمني أن أشكره، ومن شكر الله أن أدفع عن أرضه الفساد وأن أبعد إفساد المفسدين من يأجوج ومأجوج. بعد ذلك فهل تجعل لنا خرجا على أن تجعل بيننا وبينكم بينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. أحبابي لماذا هم عارفين الشد هذا؟ أن هذا الشق اللي بين الجبلين هذا المكان هو مكان نفوذ يأجوج ومأجوج إليهم. طيب ليه ما تسدونه أنتم؟ لماذا لا تسدونه؟ لأن ليس المراد أحبابي أن تعلم المشكلة تكفي في حلها، لابد أن تعطى عقلا وحكمة في طريقة إغلاقها. ترى بعضنا ينصحك وفاشل في بيته، ينصحك في التربية، عليك أن تسمع كلام ابنك المراهق وأن تتأمله وأن تحضنه وأن تتبسم، وهو العقال طالع منكم وزيه وراء الباب من دخل بيته دابغن عياله كلهم، وين اللي كلامك اللي تو؟ وبعضنا عنده مشكلة، يعني مشكلة مع زوجته، لو تجي تقول له يا شيخ أنا عندي زوجتي قالت وفعلت وعندها غيره وعندها تبذير، قال الله عليك أولا خطوات الحل واحد اثنين ثلاثة، وهو أفشل مخلوق في بيته الله يجزاك خير، الحرب قائمة في بيته داحس والغبرة ما استطاع يطفئها، بل كل يوم يصب عليها ديزل وبنزين. ها ما هذه الحكمة اللي تؤتى؟ ترى بعضنا ينظر لكن ذا العلم ما عنده شيء. ولذلك نقول هؤلاء كانوا يأجوج ويأجوج كل يوم يفسدون ويسرقون ويحرقون، ويا أخوان اجتمعوا اجتمعوا وتفكروا في هذا. ابن سدا هم الآن يقولون فهل، ولذلك يقولون فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعرفون أن الطريق الفكرة سد لكن ما فكروا كيف يكون السد. وهذه من دلالة على أن الحكمة والعقل يهبها الله جل وعلا من شاء من عباده. فاسأل الله الحكمة، والله يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة فيها تأني وتثبت وتروي وفقه بدايات وفقه مآلات وصبر وحلم، خليط من الأخلاق الجميلة اللي إذا جملك الله بها فأنت أفضل الخلق. وإلا التنظير سهل، أقدر أنظر وأقول لكم افعل ولا تفعل، وفي واقع الحياة لا أستطيع أن أكون رشيدا. قال فأعينوني بقوة. أولا ما مكنني فيه ربي خير، ما أبي منكم شيء، أعينوني بقوة. لماذا؟ لماذا أعينوني؟ طيب معك جيش عرمرم بمئات الآلاف من البشر والأموال والمهندسين والقدرات والإمكانات، لماذا يطلب منهم هم أن يعينوه مع أنهم هم طلبوا الإعانة منه؟ قال أعينوني بقوة، أبي يد عاملة، أريد يد عاملة. أما التخطيط والتفكير والهندسة عندي، عندي المهندسين أعلمكم وش تسوون، لكن أعينوني بقوة. طيب لماذا بقوة؟ لأنه لو بنى السد لهم ما عرفوا قدر وطنهم ولا المكان الذي يعيشون فيه. لا بد أن تتعب في وطنك، ولا بد أن تعرق لأجل وطنك، ولا بد أن تسهر لأجل وطنك حتى تعرف قدره. واللي مولود دائما في عشبة الغار، عارفين الشيبان يقول عشيبة غار، عشبة الغار وش هي؟ عشبة جميلة لكن ما يأتيها الشمس، تنبت في ظل، ومن يوم يجي الهواء إلا هي رأسها واصلا في الأرض لأنها ناعمة لينة. ولذلك قال اعرقوا معي، ايتوني زبر الحديد، اجمع الحديد وانفخوا وشبوا النار وآتوا القطر، كل هذا حتى يعرقون وحتى يتعبون، لأن الذي يأتي بلا نصب ولا تعب نعمة مجحودة. ما يعني نعمة مجحودة؟ تصور السيارة اللي تشتريها لولدك يفحط عليها، لكن يوم صار موظف وشراها هو عند كل مطب قال بسم الله، إذا نزل الحمد لله ما شاء الله، فوق كل مطب يسمي، وإذا نزل حميد الله، لا تحك السيارة. طيب واللي قبلها الله يحفظ، قال هذاك من جيب الشايب الله يحفظ، هذه لا جايبها من عرقي، لأنه شعر بها تألم. تزوجه بنت عمه ويطلقها ما بيها، يوم جمع المهر من عرقه وتعب تقول له اقلب وجهه، قال سمي طال عمرك ما شاء الله، سمي طال عمرك. وهي تقول وبنت عمه تقول ابشر طال عمرك، يقول قلبي وجهه، ايش انقلبت الايه؟ هذه جايته سهله وباعها، وذيك تعب في جمع المهرها وصار ما شاء الله راحلة جميلة تركبها. ها؟ لذلك المتعوب عليه، المتعوب عليه دائما يعرف قيمته. ولذلك إذا قال الآباء لكم معاشر الأبناء احترموا النعمة، لأنهم رأوا أضدادها، لأن أبوك وجدك جاعوا، والثوب اللي عندك رقم 14 انت لابس الرابع عشر ما كان عنده إلا ثوب واحد وغترة واحدة وكان وجبة واحدة وكان يرعى ويتعب، لذلك عرفوا قدر النعمة. وبعض الآباء الأبناء يعتقد أن أبوه بخيل، بخيل، وأن أبوك لا ترمي الباقي، وأن أبوك لا سكر الحنفية، وأن أبوك طف اللمبة اللي مالها سنع هذه نهار مولعن اللمبات يا ولدي. فيقول الله يا أخي إن هالشيبان هذولي بخلاء. يا حبيبي والله ما هو بخلاء، لأنهم رأوا فقدها ولا يريدون ضدها، لا يريدون أن يحل محل النعم نقم. فاحترم نعمة الله واعلم أن ذا القرنين قال لهم أعينوني بقوة، تعالوا نايمين متسدحين وإن نصلح وطنكم وبلدكم، لا، الوطنك هذا لابد تعرق فيه وتتعب وتنصب، وأنا بدلك على، أنا سأعطيك الفكرة، والفكرة أغلى مما تعمل، لأنك قاعد قدام يأجوج ومأجوج كل يوم يفسدون ما أقدر تردهم. أنا بعطيك الحل، سد لا يمكن يستطيعون صعوده ولا خرقه، لكن أعطني يدك، اليد العاملة مهمة في كل وطن، اليد العاملة مهمة، ولا يستنكف أحدا من أن يعمل بيده، فإن أجمل كسب الإنسان ياكل عرقه تعبان، التعبان هذا خبزته لذيذة ونومته لذيذة واستيقاظه لذيذ، أما ذاك اللي متورم من النعم، نعم، ينام في النهار ويسهر في الليل، هذا المسكين لم يذق بعد لذة العيش. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الردم هذا ليسجن المفسدين خلفه، اللي يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يردهم لأعدادهم كبيرة، أعداد كبيرة جدا، فأراد أن يبني الردم الكبير. ماذا فعل؟ انظر إلى الهندسة الدقيقة والتي لا زالت تدرس. أعظم أقوى سبيكة معدنية في العالم هو مخلوط النحاس مع الحديد، هذا أقوى معدن ممكن أن يكون، لا يمكن يخترق، وإذا كان أملس لا يمكن أن يصعد، فكيف إذا كان بين جبلين؟ ثم قال، قال ما مك، قال آتوني زبر الحديد، يعني أعطوني قطع الحديد. فانطلقوا في الجبال يخرجون من الجبال الجدد هذه القطع والزبر، وكل القوم الذين لا يفقهون قولا عرموا الآن الخطة. أول نقطة اجمع حديد، وإذا اجمعت الحديد ضع بين الجبلين حتى تبلغ الصدفين أعلى القمة، ترى ما هي بقريبة، المسافة فيها بعيدة، وبين كل حديد وكل زبر ضع خشبا حطبا. ليه؟ لأنه لا بد أن يوقد النار في الحطب، والحطب بيروح رماد ويبقى الحديد فينصهر، وقبل ما يتماسك هناك سيرمي عليهم القطر، سيسيل القطر الذي هو النحاس، ويسكب على كل مرحلة من مراحل الإنشاء حديد في وسط الحطب. ثم قال بعد أن قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين إلى قمة الجبلين، هذا الصدع ساوى بينها أي بلغ قمتها، قال انفخوا، بدأ الآن الأمر بالإحراق، وابتدأوا يحرقون ثم ينفخون، لأن قوة النفخ تجعل النار أقوى وتجعل الحديد ينصهر فيكون كالماء، لأنه يريد أن يمزج معه مادة أخرى، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه، هذه يحتاج هندسة دقيقة، تجميع الحديد أمره سهل جمع، لكن في النهاية إذا بغيت الوزن تحتاج المهندس، المهندس تلقاه يضبط الحديد، أما البمب والخرسانة الله يجزاك خير يجي واحد مع خرطوش ويضفها، لكن من اللي ربط الحديد؟ ولذلك الآن الحديد يخلط بماذا؟ يخلط بالإسمنت، يخلط لربما بالطين، يخلط مع الصخور، يخلط مع ماذا، لكن لا يمكن أن يكون أقوى من بناء يخلط الحديد مع القطر الذي هو النحاس. قال حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فأفرغ عليه قطرا. ثم قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. ما الفقر فرق بين استطاعوا واستطاعوا؟ استطاعوا ذكرها في الصعود، واستطاعوا بزيادة التاء ذكرها في الثقب. فما استطاعوا يعني هذا أيسر، ما قدروا يصعدونه، وما استطاعوا أن يثقبوا. انطلق بعد ذلك يأجوج ومأجوج. لما فرغ المشروع وافتتح هذا السد العظيم، سد يأجوج ومأجوج، فلما افتتح انقضوا عليه. كم أعدادهم؟ لا حد لهم ولا عد. حتى تعرف عدد يأجوج ومأجوج، أن بحيرة الطبرية الواقعة في فلسطين حررها الله من اليهود، هذه البحيرة حلوة طولها قيل 70 كيلومتر. هؤلاء إذا بلغ أولهم انفتح السد وانثقب السد ثم انطلقوا إلى البحيرة هذه، الأول فوج يشربها كاملة، والبقين يأتون يجدون طينا. كان هنا ماء، ما هذا؟ ما هذه القوة التي مكنهم الله بها؟ على أنهم ليسوا بطوال الأجساد وليس عندهم بسطة، لكن عندهم قوة في أن يفسدوا في الأرض في سويعات ما بنيت في مئات الأعوام. بني هذا السد، وهذه القوة، وهذا فعل هذا الملك الصالح. قال هذا رحمة من ربي، أي منع المفسدين رحمة، لكن هذه الرحمة ستتوقف على أديم الأرض يوم أن يجعل الله هذا السد مزالا مدكوكا. ولذلك قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هذه قصة ذو القرنين وهو يطوف البلدان، وكل أرض له لمسة وبصمة ونشر للدعوة وسياحة من أجمل أنواع السياحة في الأرض لينشر دين ربه. نقف في آخر الوقفات الآن مع يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج يوجدون، وخلف هذا السد، نعم وخلف هذا السد الأقمار الصناعية ما طلعتهم ولن تستطيع إخراجهم، وهذا السد لا نستطيع أن نصل إليه ولن تستطيع أن تصل إليه. لماذا؟ لأن هذا السد زواله بداية للعد التنازلي لرحيل العالم، وبداية العد التنازلي في علامات الساعة الكبرى، لأن هذا السد سيزول وعيسى عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض، والمسيح قد قتله عيسى عليه السلام في باب لد في بيت المقدس، أي أنهم سيخرجون بعد انتهاء فتنة المسيح الدجال، وسيكونون يفسدون الأرض كلها. فإذا خرجوا من هذا السد، لماذا لم يصعدوه إلى الآن؟ لأنه طويل وأملس، أي لا ليس فيه حد للصعود، ثم إنه قوي لا يستطيعون خرقه، وفي بعض الروايات أنهم يأتون كل يوم من ذاك اليوم الذي بني إلى هذه الساعة ويقولون فيثقبون فيه ثقبا. ويل للعربي من شر قد اقترب، هذا قاله الحبيب لأن ثقبا ابتدأ في هذا من متى؟ من 1440 عام. إن هذا الجدار قد ثقب، ويل لهم، أي من أحداث الساعة العظام التي ستأتي. قال عليه الصلاة إذن فيقولون غدا نأتي لنكمل هذا الثقب، ولا يقولون إن شاء الله، فيعودون وقد عاد الثقب قد بني من جديد، حتى يقولوا يوما إن شاء الله. بل إن قصة ذي القرنين من الأسباب، من الآيات التي وردت في سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كان حبيبنا عندما سئل عن الثلاثة الأسئلة يقول غدا أخبركم، فيأتون من الغد فلا يخبرهم، ما بعد أوحى الله إليه، فيأتي من اليوم الذي بعده الثالث الرابع غدا ما أوحى الله إليه، ولا يمكن أن يقول شيئا من عنده، إنه علم الغيب. قال فلما قال إن شاء الله شهر كامل، والحبيب يرد كفار مكة، غدا حتى قال إن شاء الله وعلقها على المشيئة، فأنزل الله سورة الكهف. يأجوج ومأجوج إذا خرجوا في الأرض يكون مسيح الحق وهو عيسى عليه السلام إذا هو يحكم هذه الأرض بعد مهديها، وكان مهديها موجود، فيحكم في الأرض ويعم الرخاء. فلما نبئ أن يأجوج ومأجوج خرجوا أخذ المؤمنين معه وحازهم وصعد جبل الطور، جبل الطور، حتى أصابتهم مخمصة وجوع وحاجة، وكانوا رأس الثور عندهم بملء كذا وكذا من الذهب من الحاجة، يريدون لو رأس ثور، ما عندهم شيء. ثم يستغيث ويدعو عليه السلام، يدعو ومن معه من أهل الإيمان، فيرسل الله النغف على أفواه وعلى رقاب يأجوج ومأجوج فيموتون عن بكرة أبيهم. فينزل بعض أصحاب عيسى من الجبل عليه السلام يتفقد الأرض، وقد ضمن أنه لن يعود، فإذا الأرض لها زهم وزخم أو رائحة منتنة من كثرة من مات منهم. فينزل الله جل وعلا بعد ذلك مطرا فيغسل الأرض ثم تنبت الأرض، وينزل أهل الإيمان من جبل الطور. كل ذلك في نهاية العام، في نهاية الدنيا، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، كما وصف القرآن أنهم سينسلون من كل حدب بعد زوال هذا السد. هذه معاشر الأحبة وقفات عجلة مع قصة هذا الرجل الصالح. أقول علموا الناس، إذا سحتم في الأرض فانقلوا دين الإسلام، انقلوا التوحيد إلى الناس. نعم معاشر الأحباب، ارحموا الجاهل، امنعوا الظالم من ظلمه، بماذا؟ بردعه عن ظلمه، وانصروا المظلوم حتى يأخذ حقه. كل هذا معاشر الأحبة يسبب أمنا وإيمانا وسعادة ورخاء. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا سامع الصوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، احفظ أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا، واحفظ إمامنا خادم الحرمين بحفظك. ويا رب هيئ له البطانة الصالحة الناصحة الراشدة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وإيماننا بسوء، اللهم أشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، نتلو كتابك نرجو الرحمة يا رب العالمين. اللهم أمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو يا رحمن، واجعل النداء لنا في ختام لقائنا أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. شكر الله لكم اجتماعكم، محبكم، ليس بينه وبين المطار إلا دقائق، سيرحل إلى الرياض راجعا، قبلة على عيونكم وأنوفكم ورؤوسكم، ونلتقي بإذن الله في روضة من رياض الجنة. أستودعكم الله ذي المنة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة